بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الثلث الأخير من هذا الكتاب، هو تقريب التدمرية، وهو حول الشرع والقدر. كنا تكلمنا عن جملة من المسائل في الشرع والقدر، منها قضية أهمية ووجوب الإيمان بالشرع، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. تكلمنا عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، تكلمنا عن الأسباب ووسطية أهل السنة والجماعة في قضية الأسباب بين الجهمية والأشعرية وبين المعتزلة. تكلمنا عن أيضا احتجاج بالقضاء والقدر، متى يجوز ومتى لا يجوز، وقلنا أنه يجوز على الذنب بعد التوبة ويجوز في باب المصائب، وأما في باب المعايب فإنه لا يجوز. وعلى هذا وجهنا حديث احتجاج آدم وموسى. تكلمنا عن ضرورة وأهمية الإيمان بالقضاء والقدر وقواعد ذلك، ثم موقف الناس وانقسامهم في قضية الجمع بين الشرع والقدر، بين أهل هدى وأهل ضلال، وأن أهل الهدى جمعوا بين الإيمان بالشرع ولم يعارضوا به القدر مع إيمانهم به، وأما أهل الضلال فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: مجوسية ومشركية وإبليسية. فأما المجوسية فهم الذين آمنوا بالشرع وكذبوا بالقدر، وأما المشركية فهم الذين تركوا الشرع واحتجوا بالقدر، وأما الإبليسية فهم الذين آمنوا بهما أو صدقوا بهما جميعا، ولكن زعموا أن القدر يعارض الشرع، أن هذا تناقض وطعن في دين الله عز وجل من هذا الباب، كما فعل إبليس حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكلمنا عن الإسلام ومعناه العام والخاص، أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا دليل ذلك. تكلمنا عن توحيد العبادة الربوبية، توحيد الألوهية ومعنى العبادة، ثم وقفنا عند قوله فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات. وهذا الكلام عن توحيد الأسماء والصفات هو جل حديثنا في الدروس التي مضت، وما يذكره هنا كرر فيما ذكرناه سابقا، مثل قضية التعريف وحقيقة توحيد الأسماء والصفات، وأنه كما قلنا سابقا والإيمان بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ثم البعد عن المحاذير الأربعة وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ويجمعها قلنا ماذا؟ الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة أو بعض أنواع الإلحاد، والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو كل ميل بها عن الحق إلى الباطل، هذا هو داخل في الإلحاد. ومن ذلك تسمية الله عز وجل بما لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، وصف الله عز وجل بما لم يأتي عليه دليل، وهذا كما فعل، ذكرنا هذا كما فعل النصارى في تسميتهم لله عز وجل بالأب، أو الفلاسفة حين قالوا العلة الفاعلة. وكذلك من الإلحاد تمثيل الله عز وجل بخلقه، تمثيل صفاته وأسمائه بصفات خلقه وأسمائه، ولكن هذا لا يعني وجود القدر المشترك بين الله عز وجل وخلقه، وهو ما ذكرناه في القاعدة السابقة، وهو وجود الاشتراك في المسميات، وأن هذا لا يعني الاشتراك في الحقائق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك من أنواع الإلحاد التكييف، وذكرنا أن هذا ذكر كيفية الصفة، هذا التكييف، وهذا لا يجوز في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يجوز السؤال عن أسماء الله عز وجل وصفاته بكيف. قال بعد ذلك: وهذا النوع من التوحيد كثر الخوض فيه، كثر الخوض فيه بين أهل القبلة، يعني بين منتسبين الإسلام. فذكر جملة من الأقسام هنا. قال: قسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها وآمنوا بما دلت عليه مع بعدهم عن المحاذير، هؤلاء من هم؟ أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال: نجريها على ظاهرها، وقالوا ظاهرها هو التمثيل، فشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة. ومنهم من قال: نجريها على ظاهرها، ولكن ظاهرها هو التمثيل، فردوها. قالوا ظاهرها هو التمثيل فردوها أو حرفوها أو فوضوها، ثم ذكرنا سابقا، وهؤلاء هم أهل التعطيل. ومنهم من قال أيضا أهل التفويض، قال: الله أعلم بما أراد بها، يعني أنه لا يمكن الوصول إلى معناها، وهؤلاء أهل التجهيل والتفويض. ومنهم من يقول: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص صفة، يجوز أن لا يكون المراد بها ذلك، وهذا قول بعض الفقهاء، وهو أيضا مخالف للنصوص. ومنهم من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم وقالوا: فقط نقرأ الآية، لا نتكلم لا في الصفات ولا نثبتها ولا ننفيها، ونقف في هذا الأمر. وهذا وقوف في غير موضعه، بل يجب الصدق بالحق وبيانه، وهو ما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام كلها باطلة إلا القسم الأول، وهو الذي دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد ومعناه لكل طائفة معنى وتعريف خاص للتوحيد، وكل طائفة من أهل البدع يؤمنون بالتوحيد، بل يدعون إلى التوحيد، ولكن التوحيد الذي هو فهمه وتوحيده، وليس توحيد الله عز وجل الذي جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. فكل من فهم التوحيد بفهم خاص دعا إليه. فمنهم من قال: إن التوحيد ونفي صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أصول المعتزلة الخمسة أنهم ينفون صفات الله عز وجل، هم من أصولنا التوحيد، وهو من أصول الخمسة عند المعتزلة. لكن ما مفهومهم للتوحيد؟ مفهومهم للتوحيد هو نفي صفات الله عز وجل، إثبات أسماء بدون صفات. وكذلك مثلا أهل الاتحاد والحلول، التوحيد عندهم هو أن تجعل كل ما تراه هو الله عز وجل، فتوحيدهم هو وحدة الوجود. التوحيد هو أن تعتقد أن كل شيء واحد، كل ما تراه في الكون هو الله، فإن الله حل في كل شيء أو اتحد مع كل شيء. فلكل طائفة من الطوائف لها مفهوم للتوحيد. وكذلك من التعريفات المشهورة عند المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرهم وأيضا المعتزلة، إذا جاءوا للتوحيد عرفوه بهذا المصطلح، وهذا المصطلح أيضا مشهور عند المتكلمين، وهو أنه إذا قيل لهم: ما تعرف التوحيد؟ قالوا: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فجعل التوحيد ثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التعريف قد يراه من يراه فينخدع بعباراته ويظن أن فيه إثبات الصفات أو الدعوة إلى ألوهية الله عز وجل، ولكن هذا التوحيد أو تعريف التوحيد تعريف باطل ناقص، وهو على مفهومهم وأصولهم التي يدعون إليها. فأول أمر مما يدل على بطلان هذا التعريف أنه ليس فيه ذكر أهم أنواع التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. ليس فيه ذكر إفراد الله عز وجل بالعبادة، ليس فيه ذكر فعل العباد وأنهم لا يعبدون إلا الله أو أنهم مأمورون بعبادة الله وحده، كله في الكلام عن أفعال الله عز وجل وصفاته. فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. طيب أين فعل العباد؟ وأين إخلاصهم لله عز وجل؟ وأين توحيد الألوهية؟ وأين إفراد الله بالعبادة؟ لا يوجد ذكر لتوحيد الألوهية. فإذا كان أهم أنواع التوحيد وهو خلاصة دعوة الرسل وأهم ما جاء به الرسل ودعوا إليه غير موجود في تعريف التوحيد، فكيف يكون هذا التوحيد أو هذا التعريف صحيحا؟ وإذا نظرنا إلى دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما قامت المعارك بينهم وبين الرسل، أو بين ما قامت المعارك بين الكفار والمشركين وبين رسلهم وبين أنبيائهم إلا لأجل إفراد الله عز وجل بالعبادة. كل نبي يأتي يدعو قومه ويقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويبطلون عبادة الأصنام. وذكر على ذلك أمثلة كثيرة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قصص الأنبياء نوح وهود وإبراهيم وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم كانت دعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ومما يدل على بطلان نعم ها؟ هذا الأشعرية الأشاعرة يعرفون هذا التعريف، بل عامة المتكلمين يعرفون هذا التعريف. إذا أنت أشعري قل هذا ما يجوز، لأن هذا سيتبين الآن. وهذا يا إخوة مما ينبغي الانتباه له، أن هناك عبارات يستخدمها هؤلاء قد يفهمها الفاهم أو يظن بها خيرا ويحسن بعباراتهم خيرا، لكن هم لهم مقاصد في استنقاص الله عز وجل والطعن في الرب عز وجل وأنه ليس له صفات. مثل ما ذكرنا سابقا، تذكرون لما يقول مثلا إن الله منزه عن الغايات والعلة، ويقصد أن الله عز وجل غير حكيم وينفي الأسباب وينكرها ويجحدها، وأن أفعال الله عز وجل كلها بلا علة وبلا غاية. فيأتي هذا يقول والله منزه عن الغايات، مثلا يقول في الدعاء كثير من أو بعضهم ممن يقنط: يا من لا تراه العيون. وهذا كلام الأشعرية في نفي رؤية الله عز وجل. فمثل هذه العبارات ينبغي الانتباه لها، وخير ما يبدأ به الخطب هو خطبة الحاجة التي فيها تقرير التوحيد، تقرير اسماء الله عز وجل وصفاته، والبعد عن التمسك بالسنة والبعد عن البدعة. أما استخدام هذا التعريف، لا، هم يقصدون بالتعريف هذا أن الله ليس له صفة، واحد في صفاته سيأتي لما يقول لك هذا الجواب الثاني أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. ولا شك أن الله واحد في ذاته، لكن ما معنى لا قسيم له؟ عندهم كما مر معنا سابقا أن إثبات الصفات إثبات لآلهة أخرى، فلما يقول لك أن الله له وجه وله يدين، قالوا كل صفة تثبتها فأنت أثبتت إله آخر، وهو ما يسمونه تعدد القدماء، وهذا التعريف مشترك بين الأشعرية والمعتزلة وغيرهم. يقول واحد في ذاته أي أن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتقسم، يعلم بالتقسم والتجزؤ، يعتقدون أن إثبات الصفات هو إثبات شيء مركب، وأن الصفات أمر مستقل ليست مرتبطة بالذات، فكل صفة تثبتها فأنت أثبتت إله آخر، فإذا يجب عليك أن تقول إن الله واحد في ذاته، أي أن الله ليس له صفة، واضح؟ فهم لما يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، صريح عبارتهم أي أن الله واحد لا صفة له. وهل يقول بهذا موحد على التوحيد الصحيح؟ لا. فننتبه لعبارات المتكلمين، هم يقصدون بها أبعاد أخرى تصل إلى استنقاص الرب عز وجل. وخير الكلام والهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وخصوصا لما تتكلم مع الناس والعوام اربطهم بقال الله قال رسوله، لا تربطهم بكلام المتكلمين، إن لهم غايات قد لا تصل إلى معرفتها أو لم تفهم مرادها، وهم يريدون استنقاص الرب وأنت تجاريهم في هذا الأمر، فاستخدام هذه العبارات لا يجوز. ومثله لما يقول واحد في صفاته لا شبيه له، مر معنا أن الشبهة الأصلية في نفي الصفات عند الأشعرية والجهمية والمعتزلة هو قضية ماذا؟ التشبيه، فجعلوا ضابط النفي هو التشبيه فقط. ماذا تريدون بالتشبيه؟ نفي جميع الاشتراكات أو القدر المشترك بين الله وخلقه، فكل صفة عند المخلوق لا يمكن أن تكون عند الله سبحانه وتعالى. المخلوق يسمع إذن الله لا يسمع، المخلوق يتكلم إذن الله لا يتكلم، المخلوق له وجه إذن الله ليس له وجه، لأنه كلما أثبت صفة أنت شبهت الله بخلقه. وهذا مر معنا ورددنا عليه، تذكرون الأصلين والمثلين، من يذكر الأصلين؟ الأصلين والمثلين، الأصل ما هو؟ كالقول في بعض، القول في الصفات كالقول في الذات. فلما تقول المخلوق له وجه إذن الله له ليس له وجه، نقول المخلوق له ذات، المخلوق موجود، هل الله غير موجود؟ هل الله ليس له ذات؟ القول في الصفات كالقول في الذات. فلما يأتي المشبه يقول صفات نثبت الله واحد في صفاته لا شبيه له، نقول هذه كلمة لا شبيه له مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل. وهذا ما ذكرنا أكثر من مرة أظن، من أن شيخ الإسلام نبه على أن الأفضل استخدام ماذا؟ التمثيل، لأن التشبيه كلمة مجملة يستخدمها هؤلاء ويريدون بها نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي المعطل يقول أنا لا أشبه الله بخلقه، انتبه، لا تقول نعم ونحن لا نشبه الله بخلقه، نحن على معك، لا، هو يقصد أبعاد أخرى، يقصد نفي صفات الله سبحانه وتعالى. لما يقول لك أنا لا أشبه الله بخلقه يعني الله ليس في السماء وليس له علو، وأن الرحمن ليس على العرش استوى، أن الله ليس له يدين وليس له عينين، هذا يقصد بكلمة التشبيه، نفي التشبيه. فنفي التشبيه كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا. الحق الذي تحتمله هذه الكلمة ولا شك أن الله لا ليس كمثله شيء، ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، لكن أنت تقصد بنفي التشبيه أمر آخر، هو نفي الصفات جملة أو نفي الأسماء أو إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، إثبات الصفات مثلا معنوية، الصفات السبعة ونفي الصفات الخبرية والصفات الفعلية الأخرى. فهم يقصدون أبعاد أخرى وعبارات أخرى ينتبه لما يراد بذلك. وكذلك قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، هذا أشهر الأنواع عندهم في تعريف التوحيد، يقولون واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا لا شك أنه معنى صحيح من أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، فالله عز وجل واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، بمعنى أن الله عز وجل هو الخالق الواحد. ولكن الإشكال هنا أنهم يجعلون توحيد الربوبية هو أهم أنواع التوحيد، بل يفسرون التوحيد أحيانا إذا ذكروا التوحيد فسروه بالربوبية فقط، وهذه تأتي في عبارات لما يقولون لا إله إلا الله ما معناها؟ قالت لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مدبر ولا مميت إلا الله، وهذا معنى صحيح، لكنه ليس معنى هو معنى لا إله إلا الله، وليس هو التوحيد وحده. لو كان هذا هو التوحيد وحده لكان كفار قريش موحدين، لأن كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهذا الذي قرره المشركون. فجعل الربوبية هي التوحيد أو أهم أنواع التوحيد خطأ من هذا الوجه، وهو الوجه الأول أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أصلا مقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، مقرون بتوحيد الربوبية إجمالا. ولماذا نقول إجمالا؟ لأن أنواع التوحيد الثلاث مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن أن تحقق توحيد الألوهية تحقيقا تاما إلا وأن تحققت الربوبية، ولا يمكن أن يتحقق عندك توحيد الربوبية تاما إلا أنك حققت الألوهية، فبينهما ارتباط، بينهما تضمن والتزام، بينهما تضمن والتزام. ولكن أصول الربوبية مثل الخالق والرزق المشركون يعتقدون أنها لله عز وجل، ولئن سألتهم بنص القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز والحكيم. ولكن لما يأتي إلى إفراد الله عز وجل بالعباد الذي هو أهم أنواع التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. الوجه الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير أي لا قادر على الاختراع يقتضي أن من أقر بهذا أنه دخل في الإسلام، وهذا لا شك أنه باطل، لأنه كما قلنا من جاء وقال أنا أؤمن أن الله خالق نقول له لا، إلى الآن أنت ما دخلت الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله فلا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تكون داخل الإسلام تعتقد أن الله هو الخالق الرازق لكني أعبد مع الله عيسى أو أعبد أهل القبور، لا بد من إفراد الله عز وجل بالعباد، وإلا على هذا لكان كفار قريش مسلمون ولما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعريف لا إله إلا الله التعريف الصحيح المشهور هو لا معبود بحق إلا الله، ومعلوم أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بالنفي والإثبات، وهما ركنا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهي أيضا لا تتحقق إلا بالشروط السبعة المشهورة، بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. إذن السلامة كل السلامة يا شيخ معي، السلامة كل السلامة في استخدام عبارات السلف الصالح. والخطر كل الخطر في استخدام عبارات المتكلمين، لأنهم منها يدخلون عقائدهم وهم 3 أشهر. لا شك أنت مؤمن أن الله تفرد بالأسماء والصفات، لكن لما يسمعك الأشعري تقول مثل هذا الحمد لله الشيخ يقر قولي، وأنت لا تعرف، بل أنت تناقض قوله، ممكن لو جلست معه تناقشه تناظره، لكن هذا العبارة هو يستخدمها في نفي صفات الله، ثم يأتي من يؤيدها، فينتبه لمثل هذه العبارات. نعم، تكلم عن معنى لا إله إلا الله، قال وقد سلك انطلق إلى الكلام عن الصوفية، وقال يعني أن التوحيد عند الصوفية كما قلنا هو اعتقاد أن الله عز وجل حل في كل شيء، وهو الذي يسمى وحدة الأديان أو وحدة أو الاتحاد ووحدة الوجود. وحتى وحدة الأديان أصلا منطلقة من هذه القضية، وأن كل شيء في الوجود هو الله ومن الله، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فإذا سمعت الغناء الفسق والفجور هو كلام الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك، وكل ما تراه هو الله، والله عز وجل في كل مكان، حل في كل أرض وفي كل موضع، من النجاسات وغيرها تعالى الله وتقدس عن ذلك. فالصوفية عندهم أعلى مقامات التوحيد هو أن تتحد بالله عز وجل، تعتقد أن كل شيء في الوجود هو الله، وهذا الذي يسمونه الفناء، وهذا الذي يسمونه الفناء. لذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تطرق لمفهوم الفناء، وأن الفناء، كلمة الفناء لها مفهوم صحيح ولها مفاهيم باطلة، فينتبه لها. وإن كانت هذه العبارة وهي الفناء لم تستخدم في التعبد لله عز وجل لا في القرآن ولا في السنة ولا في عبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما وردت متأخرة في مصطلحات بعض الصوفية، قال أن أول من قام بها هو البسطامي الصوفي. فهذه العبارات جاءت من هؤلاء، لكن هذه العبارة وهي الفناء يدخل فيها جملة من المعاني، يدخل فيها معنى حيث الإجمال صحيح، وتدخل فيها يدخل فيها معنيين باطلين، وأحدهما أشد بطلانا من الآخر. المعنى الصحيح وهو فناء ديني شرعي، ويعبر عند يعني من يسلك هذا المسلك بقولهم الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن إرادة السوى، أي الفناء عن إرادة سوى الله عز وجل. العبارة التي نستخدمها أهل السنة ووردت في القرآن والسنة في هذا المعنى هو الإخلاص. معنى الفناء هنا عن إرادة السوى هو الإخلاص، بمعنى أنك تخلص عبادتك لله عز وجل وتجتنب سواه، فتكون إرادتك لله عز وجل وحده. هذا المعنى إن استخدم لكلمة الفناء فهذا معنى صحيح، ولكن الأولى هو استخدام لفظ التنزيل والشرع وهو الإخلاص. لكن هنا من باب التنزل لهم نقول هذا المعنى للفناء هو معنى صحيح، هو معنى صحيح، ولكن كما قلنا سابقا ونبهنا أن اللفظ إذا كان يحتمل معنى باطل وصحيح يجترب حتى تستفصل منه ماذا تقصد بهذه العبارة. قال حقيقته انشغال العبد بما يقربه، انشغال العبد، يعني هم يريدون بكلمة الفناء يعني أنك تفني نفسك في أمر معين، يكون همك وشغلك في أمر معين، هذا معنى الفناء. تفنى وتضمحل في أمر معين. الأمر الأول المعين ما هو؟ أن تفنى في إخلاصك لله عز وجل، فجمعت بين العبادة وبين الإخلاص، يعني عبادات القلوب وعبادات الأبدان. فيكون إذا العبد أفنى عمره وأراد وجه الله وحده في جميع أعماله وعمل، فجمع بين الإخلاص والعمل، يعني بين النية الصالحة والعمل الصالح وهو الاتباع، فهذا عمل بالفناء بمعناه الصحيح الذي يدخل في مصطلحاته. وكما قال هنا، وهذا الفناء فناء شرعي جاءت به الرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بأنك تريد الآخرة وتريد وجه الله وتعمل، لا تريد ولا تعمل، تريد وجه الله وتعمل بما يريده الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني جمعوا بين الصبر والعمل قيام عليه وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني أنه أفنى عمره وأخلص العبادة لله وحده. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعدله ذوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. بقي معنا فناءين، أو فناء بمعنيين باطلين. الفناء الثاني وهو فناء صوفي بدعي، فناء صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، الفناء عن شهود السوى. ما معنى الفناء عن شهود السوى؟ أي أنه لا يشاهد سوى الله عز وجل، لا يشاهد سوى الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه ليس عنده إلا الإرادة فقط، وانشغال القلب بالتفكر، انشغال القلب بإرادة الوصول إلى الله، لكن بدون عمل، لكن بدون عمل. وهذا الفناء هو الذي يسمى عند الصوفية الاصطلاح أو السكر، يصل إلى حالة من السكر. طيب كيف تصل إلى هذه الحالة بدون عمل؟ يصل إلى حالة يعتقد أنه لا يشاهد إلا الله عز وجل، ويصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيغيب عن المخلوقات ويغيب عن كل شيء. يصل إلى هذه الحالة بالرقص والوجد والطبول والخلوات التي يجلس 40 يوم ولا يخرج من الغار وغيره، حتى الغسل لا يغتسل، حتى يصل إلى هذا الأمر، حتى أنهم يعتقدون أن من مثلا رقص ورقص ورقص ورقص حتى غشي عليه، قال هذا خلاص وصل الغاية، إذا أغمي عليه أو غشي عليه ذلك، هم تراهم يجتهدون ويرقصون حتى الشيبان وغيرهم. ليش؟ حتى يصل إلى الغشيان. فمن غشي خلاص بلغ هذا الفناء، وصل إلى شهود السوى، فيغيب في هذا الأمر الغيبان المطلق. لذلك تجد من يهتز ويرقص تكلمه ويرد عليك، خلاص دخل في هذه الحالة. سفيان الثوري جاء إلى أحد هؤلاء، أظنه سفيان الثوري، جاء إلى أحد هؤلاء وكان يزعمون أنه يغشى عليه من خشية الله عز وجل. قال: أريدك أن تقف على هذا الجدار وأقرأ عليك القرآن وانظر هل يغشى عليك أو لا يغشى عليك. إذا غشي عليه ماذا يحصل؟ يسقط ويتكسر. فرفض، لأنها كلها رياء وسمعة وخداع ومكر من هؤلاء سادة الصوفية، يزعمون أنهم رأوا الله ويتراهم في الاحتفالات والمولد وغيرها، يزعمون أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالده. فهنا يقولون فغني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، فغني بالمعبود عن العبادة. كيف تصل إلى الله عز وجل ويرضاه وأنت قد تركت عبادته؟ لذلك يا أخوة يقول هنا حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب. تقول له أنا كلمتك معه، يقول أنا غائب مع الله سبحانه وتعالى، غائب لقوة سيطرة الوالد على قلبه بزعمه، إنما هي شياطين. لذلك من مبادئ الصوفية وضلالاتهم وانحرافهم هو قضية أن العبد كلما ترقى في سلم المنازل وارتفع كلما قلت عبادته، حتى يصل إلى مرحلة وهي اليقين تسقط جميع العبادات والتكاليف عنها. فأعلى منزلة والذي لا يعبد الله، انظر إلى الانتكاسة، لأنهم عندهم الأسمى هو شهود السوى، شهود الله عز وجل. الغيبوبة في الله لا في عبادته. لذلك يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين؟ عندهم منزلة تسقط بها التكاليف، وإلا الله عز وجل اليقين معناه الموت. اعبد ربك حتى يأتيك الموت، يعني اعبد الله حتى تموت. فاليقين ليست منزلة يصلها العبد خلاص تسقط عنه التكاليف، وإلا لكان الكفار وصلوا إلى هذه المنزلة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة المدثر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا حتى أتانا اليقين. حتى الكفار وصلوا إلى هذا المرحلة عندكم، لكن اليقين هنا هو الموت وشهود العذاب والملائكة، فهذا معنى اليقين. لا، هم يقولون اليقين مرتبة يصل بها العبد تسقط عنه التكاليف. لذلك يقول بعض مشايخهم ومشايخ يعني طرق الصوفية يقولون هذا يكتب، لا هذا اليمين منه، هذا يكتب وهذا لا يكتب. تخيل عبد يعتقد أنه لا تكتب له إلا الحسنات، ومهما فعل من السيئات لا تكتب له عليه، كيف حاله؟ كيف يكون في ولوجه في الفسق والفجور والمعاصي؟ لذلك أفجر الناس مشايخ وطرق الصوفية، أفجر الناس وأدناهم أخلاقا وتعاملا. لذلك نجد الفسق والفجور عند مثلا ابن عربي أو البدوي وغيره الحلاج، ذكروا في كتاب اسمه مشهور يعني كتاب كرامات الأولياء للشعراني، وأيضا جامع كرامات الأولياء اختصره وزاد عليه النبهاني، فلان كراماته، يبدون يذكرون كراماته. من كرامات ابن عربي، شوف كيف يعبرون، وكان من كراماته أنه لا يصلي. كيف كرامة لا يصلي؟ لأنه يعتقد أنه ماذا؟ خلاص وصل اليقين. ومن كراماته أنه لا كان لا يصلي، ومن كراماته أنه لا يذهب إلى الحج، وإنما الكعبة تأتي تطوف به، تأتي تطوف به. لذلك ذكر أحدهم قال، يعني قرأتها في كتاب، قال كنت أستغرب، يعني أحد المريدين، كنت أستغرب من الشيخ، نجلس عنده فإذا أذن وأقيمة الصلاة أذهب نصلي هو لا يصلي. فقلت سأترصد له لماذا لا يصلي، فصلاة من الصلاة غبت، شوف الأكاذيب، فغبت عن الصلاة وجئت إليه، فلما جئت إلى داره فإذا الكعبة تطوف على داره، ما يحتاج هو يروح يصلي، كعبة تجي هي التي تصلي عليها. حتى اختلفوا أين يتجه المصلي إذا ذهبت الكعبة تطوف بأحد الأولياء. خرافات وأكاذيب. لذلك هؤلاء وقعوا في شرك ربوبية والألوهية وأسماء الله عز وجل وصفاته. يقعون في الشرك بأنواعه الثلاث، لأنهم يعتقدون أن الولي يعلم الغيب ويتصرف في الكون، بل إن الكون كله له أقطاب تديره وتتصرف به، كل قارة من القارات هي ملك لولي من الأولياء هو الذي يتصرف بها. وأعطوا الأولياء صفات الله وأسماءه علم الغيب وغيرها، وعبدوه من دون الله وصرفوا العبادة لهم، حتى فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البصيري في البردة المشهورة التي يقرأونها في كل مولد: يا أكرم الخلق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، اللوذ عبادة لا تلوذ إلا بالله عز وجل عند المصاعب، من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، الذي جاد بالدنيا والآخرة والله هو الذي يملكهما، ومن علومك علم اللوح والقلم، لا يعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. رسولنا ما يعلم ما في غد، من زعم أن الرسول أن نبي الله يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريه. لذلك لو أبدلت لفظ الجلالة ووضعته في المكان يا أكرم الخلق، لو قلت يا خالق الخلق كن معنى صحيح، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كن معنى صحيح، أن وظيفة إلى الله عز وجل. فتجد مثل هذه الكرامات والخرافات والأشياء التي هي من أقدر الأشياء وأقدر الصفات، يزعمون أنها كرامة وأنها لها ظواهر ولها باطن. لما يرى شيخه على حال معصية أو فجور يقول أنت تراه هذا ظاهر الأمر لكن باطنه هو عبادة، مع أنه يرى يفعل فاحشة، يقول له هذا ظاهره فاحشة لكن باطنه هو عبادة من العبادات. كما يقول: كن مع شيخك كالميت كالجنازة مع غاسلها. ولذلك يكذبون على الأئمة، مثل ما في كتاب روح الرياحين قالوا من كرامات الجيلاني، تعرفون عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر، وهو صاحب سنة له كتاب الغنية على طريقة أهل السنة، لكن عنده بعض العبارات التي توافق الصوفية، لكن في الجملة هو على عقيدة أهل السنة، لكن غلوا فيه مثل ما غلوا في العباس والحسين وغيرهم من الصالحين. قال: ومن كراماته أنه من كرامات عبد القادر الجيلاني أنه لما جاءه ضيف من الضيوف، فجاء إلى داره وزاره، فلما ما وجده في الدار، فوجد امرأته فأكرمته على عادة العرب وغيره بحشمة وكذا. قال: فجاء ملك الموت يريد يقبض روح هذا الضيف، ضيف عبد القادر الجيلاني. فقالت المرأة: كيف تقبض روح ضيف عبد القادر في بيته؟ هذه إهانة لعبد القادر الجيلاني. فقال ملك الموت: أنا مكلف مأمور. فقبض روح الضيف وطار ذهب. قال: فجاء الآن من؟ عبد القادر الجيلاني، فوجد هذا الرجل صريع ميت في مجلسه. ما الخبر امرأة؟ قالت: نصحت ملك الموت ما امتصح، ما فات فيه. يقول: فغضب عبد القادر فطار، فأدرك ملك الموت عند السماء الأولى، وكان ملك الموت معه سلة زنبيل فيها أرواح من مات ذلك اليوم. يقول فضربها بيده فطارت الأرواح فأحيى الله من مات ذاك اليوم كرامة لضيف عبد القادر. فقام الضيف وأكمل غداء وتعشى أمور طيبة. فمثل هذه الأشياء يعني احمد الله على النعمة، ممكن نحن نسمعها نضحك لكن غيرنا يسمعها ويكبر ويزداد تعلقه بالأولياء. فهذه نعمة أن يوفقك الله للسنة والبعد عن هذه الشركيات، لكن فيه ناس غالقين في مثل هذه الأشياء، يعتقدون أن هذا هو الحق وهذه العبادة وهذا هو الذي أمر الله به، وأن هؤلاء فعلا يتصرفون في الكون. والباب في هذا كثير، وتقرأون مثل هذا الكتاب كتاب كرامات الأولياء النبهاني، تقرأون وتجدون العجب العجاب من هذه الأشياء. وحتى البدوي ذكروه، قال ومن كراماته عزكم الله أنه كان يقول على الناس والناس يصلون الجمعة. بعد كيف كرامة هذه؟ تعرفون بن دقيق العيد، ها؟ الفقيه، من القصص ذكرها هذا في كرامات ابن عربي. طبعا ابن عربي هو زنديق بإجماع العلماء. قال ومن كرامات ابن عربي أنه جاءه ابن دقيق العيد فأنكر عليه ما يراه من الكفر والزندقة. ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، أنه يعتقد بالفناء الثالث الذي سيأتي. فأنكر عليه ابن دقيق العيد، وهذا اسمه ابن دقيق، فقال ابن عربي غضب قال والله لا أجعلك طحينا، وهذا دقيق. يقول فضربه ابن عربي ضربة في صدره فإذا ابن دقيق في جزيرة ليس فيها أحد، الغضب عليه. نعم، لا هذا ابن عربي، نعم ابن عربي ضرب ابن دقيق فضربه فإذا هو في قرية لا أحد فيها. يقول فهام على وجهه ابن دقيق العيد يريد المخرج يرجع إلى أهله. يقول فإذا بصخرة فإذا عندها الخضر عليه السلام، فقال لهم المخلص؟ قال هناك مسجد صغير يأتيه ابن عربي كل عصر يصلي فيه، فلا بد أن تستسمح منه. يقول فاجئت إلى هذا ووجدت معقد، أرجعني إلى أهلي خلاص أنا تائب. يقول خلاص تائب؟ قال نعم تائب. يقول فضربه ضربة أخرى فإذا هو في بيته. فمثل هذه الأشياء تكرس وتملأ قلوب هؤلاء في الغلو في مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وكسرت رباعيته، شج وجهه عليه الصلاة والسلام، آذاه قومه. ويقول لابنته يا فاطمة لا أملك لك من الله شيئا، وهم يقولون هؤلاء يملكون الكون وما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك يعني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهؤلاء يقولون يعلم الغيب كله وأولياءهم يعلمون الغيب وما في غد. فينتبه لمثل هذه الطرائق. وهذا القسم الثاني وهو الفناء الصوفي، وهو الفناء من شهود السوى. قال وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك وهو فناء ناقص. لماذا؟ الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني. لماذا الضعف هنا؟ لأنه ما جمع بين التفكر في المعبود وعبادته، فقط عنده جانب التفكر، فما جمع بين الأمرين وهو عبادة الله عز وجل، وهو المقصود وهو الأساس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الثاني أنه متصل الحالة ببعض هؤلاء أنه يكون كالمجنون، تراه يرقص وتراه يفعل حركات كالمجانين، وهذه يعني أفعال الافعال لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تصدر عنهم عبارات تصل الى الكفر، مثل قول بعضهم سبحاني سبحاني انا الله، كلها تلبسهم الشياطين. لذلك الشياطين تحب مثل هذه المجالس. الامر الثالث ان هذا الفناء بهذه الصوره لم يفعله اكابر الصحابه وما حصل لهم، وما حصل للرسول عليه الصلاه والسلام. رسول الله عرج به الى السماء، كلم الله عز وجل، ومع هذا يامره الله بالصلاه ويفرضها عليه، فسمع كلام الله وامره بالعباده. فلا بد من الجمع بين التفكر بالله عز وجل والامر والجمع بينه وبين العباده. قال: وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك، كان منهم من يصرخ ويصيح ويصعق ويموت، وعرف هذا في كثير من مشايخ الصوفية، وقالوا وجعلوا هذا هو نهاية طريق السالكين وأعلى مقاماتهم. وحقيقة هذا الفناء أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة إرادتهم وقوة ما في قلوبهم من هذا المسلك الضال، حتى أنه يظن أنه وصل إلى مرتبة وسقطت عنه التكاليف وأصبح لا يهتم في قضايا العبادة. معنى الفناء الثالث وهو فناء إلحادي كفري، وهو أن يفنى عن وجود السوى، فناء عن وجود السوى، بمعنى أنه لا يوجد إلا الله، فلا فرق بين الخالق والمخلوق، وكل ما تراه هو الله، وهذا هو الحلول ووحدة الوجود. فاعتقدوا أن الموجود عين الموجد، وليس ثم رب ولا مربوب، وكله هو الله. وقالوا: ما في الجبة إلا الله. وقالوا كما ذكر قبل قليل، ذكرناه يذكر عن البيطار أحد مشايخهم هو بن عربي، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ويقول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ فهذا هو ما يسمى بفناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وهذا قول ابن عربي والتلمساني والحلاج وابن سبعين والقونوي وغيره، وهذا القول قول أشد حتى من كفر اليهود والنصارى، لأن النصارى يعتقدون أن الله حل أين؟ في عيسى. أما هؤلاء حل الله عز وجل حتى في البهائم، هذا أكفر من قول اليهود والنصارى. لذلك جاء السلف حتى أقوال الجهمية، ابن المبارك يقول: لن أحكي قول اليهود والنصارى أيسر علي من أن أحكي كلام الجهمية. قال: وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أن هؤلاء يجعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، والنصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي هو عيسى، وهو عيسى رسول أو بجبريل. أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، حتى تعالى الله وتقدس في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وإنما أولئك جعلوه في المعظمات مثل الرسل. تصور هذا القول كاف في بيان بطلانه في الفرق بين الرب والمربوب، والفرق بين الخالق والمخلوق. قال الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موضوع الذي تفترشه، يعني يفعلون أقدر الأمور يعتقدون أن هذا بإذن الله أو أن الله حل فيه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، وأنا أنصحكم يا أخوة في قراءة شيء من النونية، هي كلام نفيس وفوائد جليلة. قال: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل: سبحانك اللهم سبحان يا أمة معبودها موضوعها، أين الإله وثمرة الطعان يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران، جملة الكفران. يبقى نأخذ استراحة 10 دقائق إن شاء الله ثم نكمل بقية الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.